الله فبعد وذكر الله مخطط ختامه منك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون آية ليلتنا التي يتلوها على مكان حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ صبوح سعد القارئ والمدير بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. لرأيته خاشعا

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر ربنا يحفظك ويحفظ عليك يا شيخ بدأتها بالحشر وبعد كده كله عزوة ليوم الحشر ربنا يفتح عليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك يا رب يا رب يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب صلى الله عليه وسلم.